والصلاة والسلام على نبي محمد. ذكر الأخ سؤالين. السؤال الأول متعلق في زمن المجاعة والحاجة الشديدة، هل تقام الحدود وتقطع اليد على من سرق؟ الأمر الثاني، السؤال الثاني متعلق بالأشياء التي تصادر، هل يجوز إتلافها أم أنها تصادر في وقت المحظور ثم بعدها ترد إلى أصحابها؟ السؤال الأول هو المتعلق بإقامة الحدود. الحدود لا تعطل أبدا، سواء كان في زمن مجاعة أو في وقت حرب أو غير ذلك، ولكن ذهب طائفة من الأئمة إلى أن الحدود تؤخر، وهذا قول الإمام الأوزاعي وأحمد بن حنبل وطائفة من الأئمة، لأنه إذا قيمت الحدود في وقت الحرب قد يلحق الرجل بأرض العدو فتؤخر إلى حين الرجوع وفراغ الحرب، وفي زمن المجاعة تؤخر الحدود إلى وقت الرخاء. والقول الثاني في المسألة أن الحدود لا تؤخر مطلقا، سواء كان في زمن حرب أو كان في زمن مجاعة، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. ولكن ننبه على مسألة مهمة، وأنه لابد توفر شروط القطع في زمن المجاعة، لأن الحدود تدرى بالشبهات، فقد يأخذ ما تقع فيها الشبهة على معنى يقول أنا ما سرقت وإنما أخذت من ماله لما أحتاجه. السلام. وحينئذ ندرى والحد بالشبهة، كشخص أعوزته الحاجة في زمن المجاعة فأخذ من مال أخيه على معنى، ليس على معنى السرقة، إنما على معنى أن الناس شركاء في هذا المال في مثل هذا الوقت، وعلى معنى أو تأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم أرض رجل فلينادي ثم بعد ذلك يحلب من ماشيته. فإذا تأول هذا وكانت له شبهة أو أخذ ما ليس بحرز ونحو ذلك فهذا لا تقطع به اليد. أما إذا سرق سرقة مثل أن يكسر بابا أو يفتح حرزا وكان له مندوحة عن ذلك ولم يقع منه ما هو شبيب الضرورة، بمعنى لو لم يفعل ما مات وهذا لا يقي من الموت، فهذا تقطع به اليد لعموم الأدلة، كقول الله جل وعلا والسارقة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وأما السؤال المتعلق بالمحظورات والممنوعات الوقتية، فهذه تؤخذ في وقتها ولا تصادر نهائيا، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ولا يجوز أخذ أموال الناس ومصادرتها مطلقة، إنما تصادر المحرمات لا المباحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، وحديث جيد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. ما دليل انه لا يجوز اخذ مال المسلم ولو كان ممنوعا عليه في هذا الوقت او محظورا منه في هذا الوقت، انما يؤخذ منه في هذا الموقع ثم بعد ذلك يرد اليه حقه وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه. واذا اخذ ولم يرده عليه كان آثما لانه اخذ مال امرئ مسلم بغير وجه مشروع. فرض المسألة على واحدة المسافات بين المدن التي دون مسافة أخرى. والسؤال الثاني نظر مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأول. الأخ يسأل سؤالين، لو حكم الصلاة على الراحلة في الحضر. السؤال الثاني حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وأتانا مسألتان أيضا من مسائل الخلاف، وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الصلاة على الراحلة لا تجوز إلا في السفر، وأما في الحضر فلا تجوز ولا تصح. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ويستدلون بأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهذا يتعذر إذا صلى على الراحلة، وأن القبلة لا تسقط إلا بدليل، ولم يرد دليل على هذا. والقول الثاني في المسألة أن هذا جائز، واختاره أهل الظاهر وأبو محمد ابن حزم، وهؤلاء يقول لا فرق بين الحضر وبين السفر، ويستدلون أيضا بفعل أنس رضي الله عنه، ويقولون إن باب النوافل أوسع من باب الفرائض، ويغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض، وهذا قول قوي، والقول الأول أحوط. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى مشروعيتها، وأنه لا فرق بين التشهد الأول وبين التشهد الثاني. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى من الليل وجلس في الثامنة وتشهد وصلى على نفس قام ثم صلى التاسعة، فهذا دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. والجمهور يخالفون الشافعي في هذا، يقولون بأن هذا في النافلة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الدوام، إنما فعله أحيانا، بدليل خلو ذلك من الأحاديث الأخرى. ويستدلون أيضا بحديث أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحماة. هذا دليل على تخفيف هذا الجلوس، فلو كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن على نفسه لطال الجلوس. وابن مسعود يقول كأنه على الرضف، وهذا أثر صحيح، وإن كان أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فقد ذكر غير واحد من الحفاظ إلى أن حديث أبي عبيدة عن أبيه محمولة على الاتصال. وقد ذكر يعقوب ابن شيبة رحمه الله بأن أهل الحديث استجازوا إدخال حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند لمعرفة أبي عبيدة بأحاديث أبيه، وقال بهذا الإمام علي بن المديني والدار قطني وآخرون من الحفاظ. فإذا لم يتبين في حديث أبي عبيدة عن أبي نكارة فالراجح قبوله، وهذا منها، وهذا أي قول الجمهور، وأن هذا موطن تخفيف، وقد جاء هذا مصرحا به عند ابن خزيمة في حديث ابن مسعود، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا عبد ورسول النهض، وهذه الرواية موجودة عند ابن خزيمة، ولكن هذه الرواية معلولة لأنه قد تفرد بها محمد بن إسحاق، والحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة، الحديث الصحيحين بدون هذه الزيادة، ومحمد بن إسحاق صدوق، ولكن إذا تفرد بأصل أو خالف غيره من الثقات لا يحتج به، وهنا أيضا تفرد بأصل وخالف غيره من الثقات ولم يذكر أحد من الأئمة هذه الزيادة، ومن ثم أعرض عنها البخاري ومسلم. الاقتصار على التشاهد الأول كما معروف وقول الجمهور أصح، وإذا فعل ذلك أحيانا في النافلة على حديث عائشة يغتفر هذا. الله عنك شيخ، إن واحد عمي أحيانا تحتاج إلى الربيع إلى كتب فتنقل منها، فإن يتفق المعلومة قطعت من شأن المؤلف ومؤلفه، وإن تركتها تبنت بالتنين فأريد رأيك الشيخ. يمكن في حال ثالث أنا يقول أحيانا تحتاج إلى توثيق قول عن كافر أو عن مبتدع يخشى من ذكره ضرر، فإن لم تذكر ذلك اتهمت بالتزوير أو بالخيانة أو بالسرقة أو بغير ذلك، وإن ذكرت يترتب على ذلك ضرر، وذلك من رفع من شأن الكاتب والمؤلف. في حال ثالث لهذا لأن الأمر غير محصور، ممكن تقول قال بعضهم، فأنت ما نسبت المقولة إلى نفسك وعزوت القول إلى غيرك ولم تذكر المصدر، وذكر المصدر ليس بلازم، لأن ذكر المصادر هي أمر حادث معاصر، حتى السلف ما كان يذكر المصادر أصلا، إنما يذكرون إما يقول السلف قال فلان ولا يذكر من أين نقله، أو يقول قال بعضهم، وما كان يذكرون في الكتاب الفلاني وفي الصفحة الفلانية، إنما هذا مما اقتضته مصلحة في الوقت الحاضر. فأنت تجمع لا هذا ولا هذا، لا تسرق قول الآخرين، وفي الوقت لا ترفع من شأن هؤلاء، تقول قال بعضهم وانتهى القضية. ما تقول في رفع الإنسان في قنوت النوازل، وهل يدعى فقط من سباكين بدعين المقاتلين؟ أنا خلصت عن ناسة رفع اليدين في قنوت النوازل. أولا إن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، كما ذكر ذلك النووي في المجموع، وعلى هذا أدلة كثيرة، في قوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل طيل السفر أشعث أغبر يمد يدي إلى السماء يا ربي يا ربي يا ربي، الحديث بطوله خرجه مسلم في صحيحه، فهذا دليل على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين. ومن ذلك حديث سلمان رضي الله عنه كان مرفوعا وموقوفا، إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، ورفع هذا معلول والصواب وقفه، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وقد ذكر الإمام أحمد في المسند المرفوع والموقوف كأنه يريد فيه الإشارة إلى أن المرفوع معلول، وهذا الصواب، الصواب وقفه على سلمان الفارسي، وهو دليل على ما تقدم من الأصل. ثانيا، اختلف العلماء رحمهم الله في رفع اليدين في قنوت النوازل وقنوت الوتر على قولين. القول الأول أن الأيدي ترفع، وهؤلاء يستدلون بأدلة، فمن ذلك ما جاء عند البيهقي من حديث أنس في صفة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفع يديه، وقد ذكر البيهقي بأن إسناده صحيح، وتبعه على ذلك النووي في المجموع وغيره، واستدلوا على هذا لأن عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة كانوا يرفعون أيديهم، وقد ألف البخاري رحمه تعالى رسالة مطبوعة ومتداولة جزء في رفع اليدين، وأشار إلى هذه المسألة وإلى رفع اليدين، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وأيد ما تقدم ذكره بالأصل، وأن الأصل رفع اليدين. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأيدي لا ترفع في القنوت، لا قنوت النوازل ولا قنوت الوتر. وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري قال لم تكن الأيدي ترفع في القنوت، وهذا إسناده كالشمس، وهذا إسناده كالشمس. والزهري من أئمة التابعين ومن أوعية العلم ومن أكابر الحفاظ، وكأنه ما رأى أحدا يرفع يديه، وكأنه يحكيه اتفاقا وإجماعا على حسب علمه. وقد ولد الزهري سنة 50 وتوفي سنة 124، فهو قد أدرك جمعا من الصحابة، وسمع من أنس بن مالك وهو يقول لم تكن الأيدي ترفع في القنوت. وقد ذهب إلى هذا طائفة من الأئمة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الكوفة، ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرارا، وقنت ذات يوم شهرا كاملا، ولم يذكر عنه صحابي قط بسند صحيح أنه رفع يديه. وأما حديث أنس المتقدم الذي صحه البيهقي فالخبر معلول لا يصح، وقد جاء الحديث الصحيحين بدون هذه الزيادة، واللفظة شاذة. ويقولون لأن هذا أمر انعقد سببه، فالنبي قنت ولذلك الراوي أنه يرفع يديه، فدل هذا على أن الرفع هذا الموطن غير مشروع. ويقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لنقل كما نقل القنوت عن طريق الأسانيد الصحاح. ولكن قد يجاب عن هذا فيقال عدم النقل ليس نقلا للعدم، وعلى هذا نضطر لتقعيد قاعدة في هذه المسألة، مسألة عدم النقل ليس نقلا للعدم. صار في هذه المسألة أن هذه المسألة ليس على إطلاقها، وأنها على وجهين، وأنها على وجهين. الوجه الأول أن تتوافر الهمم والدواعي على النقل لو فعل، حيث تنقل تفاصيل المسألة، تنقل الجزئيات، ثم تتوافر الهمم والدواعي على النقل وينقل، ثم تترك بعض الأشياء، فإن هذا دليل على أنه ما كان يفعل. فمن ذلك رفع اليدين عقيب السلام من الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ثلاثة عشر عاما، وكان يسلم ويلتفت إليهم، وما ذكر الصحابي قط لأنه إذا سلم رفع يديه يدعو. وقد نقل الصحابة دقائق فعله من السلام وبعد السلام ووقت الانحراف، وذكروا أن ينحرف تارة عن يمينه وتارة عن شماله، وذكروا دقائق أمور، وذكروا ماذا كان يقول من الاستغفار والتسبيح ونحو ذلك، ولم يذكر واحد منهم أنه كان يدعو وأنه كان يرفع يديه أو أن الصحابة كانوا يؤمنون على دعائه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في هذا الموطن لتوافرت الهمم والدواعي على النقل. فلما لم ينقل علم أن هذا غير مشروع. مثال آخر، دعاء ختم القرآن في رمضان، وهو المعمول بها الآن، إذا فرغوا من القرآن دعا الإمام والناس يؤمنون، قد يجتمعون على الرجل الذي يريد ختم أو دعاء ختم القرآن، وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في الصلاة. ولو كان هذا مشروعا مع استحضار أن العبادات مبناها على التوقيف لفعله الصحابة ولا نقل التابعون عن الصحابة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون في الليلة الواحدة بنحو سورة البقرة، وكان يتكئون على العصي من طول القيام. فلو كان أو على هذا كان الصحابة ينهون القرآن قبل نهاية الشهر، وما ذكر عنهم أنهم كانوا يدعون بعد الفراغ من القرآن، ولو فعلوا هذا لتواتر النقل به ولم ينقل عن أحد منهم ذلك. وقد نقل غير واحد من الرواة أنهم كانوا في قوم يقنتون في النصف الأخير من رمضان، كان ينعلون الكفرة، ومع هذا ما نقل أنهم كانوا يدعون عقيد الفراغ من ختم القرآن. وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على فعل لو فعل، فهذا دليل غير مشروع، مع أن هذا عبادة والعبادات مبنية على التوقيف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النوع الثاني، ما لا تتوافر الهمم والدواعي على النقل، إما للاختلاف اندراج ضمن أصل أو لخفائه أو لقلة فعله أو لأنه يفعل أحيانا وأحيانا يترك، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول به ومنهم من لا يقول به. لو جاءت رواية عن أحد من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم يرفع يديه كان هذا نصا في المسألة، ولكن هذا لم يرد، فلذلك صارت المسألة مسألة تردد بين قول الجمهور وبين قول الزهري ومن تابعه من أهل الكوفة، والمسألة اجتهادية، من فرفع فلا ينكر عليه ومن لم يرفع فلا تثريب عليه. تحديدا القنوت يشرع إذا نزلت في المسلمين نازلة ولا يقيد بشهر ولا بشهرين ولا بأكثر ولا بأقل، بل يستحب للمسلمين القنوت إلى أن ترتفع النازلة، ولو لم ترتفع إلى يوم القيامة لشرع لهم القنوت إلى يوم القيامة. هكذا دلت الأدلة على هذا، وإنما قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لأنه رأى أن الأمر قد زال. وإذا لم تزل النازلة فإنه يستحب المداومة على القنوت، والسنة في قنوت النوازل هو البدء بالدعاء دون البدء بحمد الله والثناء عليه، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيدعو للمؤمنين من المستضعفين وغيرهم ويلعن الكفر ويدعو عليهم. وهذا الأمر كما قلنا لا يخصص بجار كما جاء في السؤال. هذا الأخ يقول بالأمس حدثت عن مسألة حكم تأجير السيارات من التمليك، قلت اتضحت الصورة، لكن بقي هل ضمان السيارة في فترة التأجير تكون على المؤجر أم المستأجر، وهل الضمان له تأثير على حكم المسألة؟ تقدم بالأمس عن مسألة الحديث عن مسألة الأجارة من التمليك، وذكرنا ما تدل عليه المسألة تفصيلا وتفريعا، قلنا أن الصواب الجواز وأن لا دليل على المنع، وأن المنع محتجا في حديث نار صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لا دليل عليه في ذلك، وأن الحديث يراد به العينة، وأما رواية من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما والربا قلنا أنها شاذة ولا تصح، وأن اللفظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وأن المقصود بذلك العينة، وأنه لا دليل على منع عقدين في بيع واحد أو على عقد وإجارة، أنا لا دليل على شيء من ذلك، وقلنا أن الأصل في العقود الحل ولا يمنع شيء من ذلك إلا بدليل، وقلنا أن المبيعات كلها تدل على الجواز إلا إذا توفر فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول الربا، الأمر الثاني الغرض، الأمر الثالث الجهالة، وأي بيع ليس في ربا ولا غرض ولا جهالة فالأصل جوازه دون أن تنظر إلى حكمه، دون أن تنظر إلى حكمه، لأن كل بيع لابد يكون في ثلاثة أمور، إذا لم يوجد شيء من هذه الثلاثة ولو لم تكن عارفا بالأحكام الأصل في ذلك الجواز، كل بيع ما في ربا ولا في غرض ولا في جهالة فالأصل جوازه. وعلى هذا فرعنا مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك وأن تلك جائزة. أما مسألة الضمان، أولا يجب أن نعرف أن الضمان يلزم به الناس، هو عفونا التأمين يلزم به الناس، وأن الضمان يكون على المشتري إذا تملك، والآن ما تملك المشتري إنما يتملك في النهاية، فعلى أن تكون السلعة من ضمان البائع لأن هذه السلعة لم تدخل في حوزته بدليل أنه لا يستطيع بيعها، ولو استطاع بيعها ولم تدخل في ضمان لن يجد له الربح فيها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، فلا يجد الربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وعلى هذا أول التأمين الناس يلزمون به، ولا فالأصل فيها المنع والتحريم لأنه ضرب من ضروب القمار، ويكون عادة على المالك، على مالك السيارة، وعلى هذا يكون الضمان على المالك لا على المستأجر ما لم يكن في ذلك تفريط، ثم لو قدر وجد شيء من ذلك فنرجع على صاحب السيارة، صاحب السيارة يرجع على التأمينات. الثابت قنوت في الظهر والمغرب والعشاء والفجر، أما العصر جاء في حديث عند أبي داود في حديث ابن عباس وفي سنة ديلين، ولكن لا فرق بين الظهر وبين العصر، فعلى هذا يستحب له القنوت في كل الصلوات إذا دعت الحاجة لذلك، وإذا رأى تخصيص وقت من الأوقات لاجتماع المصلين فلا بأس بذلك، يفعل ما هو الأصلح. الدعاء في حتى المقاتلين ولكل المقاتلين؟ لكل الجميع. ليس بالاستراحة الذين رأوا صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي إلا في رواية واحدة ومالك المصوص، فهل هذا دليل على أنها لا تفعل في جميع الأحوال وإنما في حالة دون حالة إذا كانت كبيرة لا نحتاج إليها؟ الأخ يقول أن كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه جلسة الاستراحة، وإنما نقلها مالك بن الحويرث حين قدم عليه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يمكن أن نستدل بهذا على أن الجلسة لا تفعل إلا أحيانا؟ أول نرجع إن شاء الله لتقرير الأخ، لكن نرجع أولا إلى الحديث الوارد في جلسة الاستراحة في البخاري من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رأيت رسول الله يصلي فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسة. ثانيا اختلف العلماء رحمه تعالى في حكم جلسة الاستراحة على قولين، القول الأول أنها مشروعة على الدوام، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بها، ثم في آخر حياته رجع إلى قولي بها وصار إلى ما صار إليه الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. وهؤلاء يستدلون بحديث مالك بن حوير ويقولون بأن كثيرا من أفعال الصلاة لم تنقل إلا عن طريق واحد ولم تنقل من وجوب وهي مشروعة على الدوام وهذه من تلك. ويقولون بأن راوي جلسة الاستراحة هو الذي روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد سمع مالك بن حويرث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فمن ثم يحتمل أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته هو السنة. وعلى هذا يحتمل أن يكون كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقل ذلك مالك بن الحويرث، فعلى هذا لا يكون تعارضا من الأصل، على هذا التأصيل لا يكون في تعارض من الأصل، لأننا إذا قلنا بأن من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل قبل أن يقدم مالك، فعلى هذا ما في تعارض، هذا نقل قبل حياته ثم فعل ذلك النبي في آخر حياته ونقله عنه مالك بن حويرث. لكن من يمنع من هذا وهم أصحاب القول الثاني وهم الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنهم، هؤلاء يقولون جلسة الاستراحة لا تشرع، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زمن الكبر، وأن الكبير يفعلها لا على وجه التعبد إنما على وجه الكبر. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويستدلون بما قال له، يقولون بأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، فلو كان السنة من سنن الصلاة لذكرها الصحابة. ويقولون بأن مالك بن حوير قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ويقولون إن الصحابة الذين رأوا وصلوا مع النبي وقت مجيء مالك بن الحويرث لم ينقل ذلك بعد ذهاب مالك بن الحويرث، فكأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك على وجه التعبد، بمعنى أن ليست سنة من سنن الصلاة. ولكن قد يجاب عن كل هذا، أما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل زمن الكبر، ينبغي أن نعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 63 عاما، ومن كان في هذا السن مع ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة لا يمتنع عليه القيام بلا جلوس، وهذا موجود في أبناء هذا العصر، تأملهم في أبناء جنسه يستطيع أن يقوم دون أن يجلس، وقد تجاوز هذا العمر مع الفارق بين قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة هذا. الأمر الثاني أن مالك بن حويرث حكى ذلك على وجه السنية ولم يحكي ذلك على وجه آخر، والإسناد الذي رويت به جلسة الاستراحة هو الإسناد الذي روي به حديث صلوا كما رأيتموني صلي، كلاهما من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث. الأمر الثالث أن قول من قال لن ينقل ذلك غير مالك في سنن أخرى لن ينقلها إلا أفراد من الصحابة، ومع هذا ثبتت بأنها سنن، وهذا لا يختص فقط في الصلاة بل حتى في الصيام حتى في الحج حتى في كثير من العبادات، لم تنقل إلا عن طريق الواحد، ومع ذلك ثبتت بأنها سنن. لكن يبقى إشكال آخر، لماذا ما نقل ذلك الصحابة؟ هل قلنا بأن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته هو السنة وكان من قبل لا يفعله؟ طيب لماذا ما نقلوا ذلك بعد مجيء مالك بن حويرث إلى أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ ما ذكر ذلك أحد من الصحابة، وهذا قد يؤيد قول من يقول تفعل أحيانا وتترك أحيانا، كما قال ومن يقول بمن يصحح حديث الحسن في القنوت، من صح حديث الحسن في القنوت وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قد يفعل أحيانا ويترك أحيانا، كما قال الناظم في اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع ولا تقنتن في كل وترك يا فتى فتجعله كالواجب المتأكد، وكن قانتا حينا وحينا فتارك، لذلك تسعد بالدليل وتقتدي. ففعل وترك سنة وكلاهما أتت عن رسول الله إن كنت مقتدي. وهذا على القول بتصحيح الحديث، والصواب نعم الحديث صحيح، لكن لفظ قنوت الوتر شاذة. ما جاء في حديث الحسن عند أهل السنن بلفظ قنوت الوتر، اللفظ هذه شاذة، وعلى هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره. وكل حديث ورد في هذا فهو معلول. والثابت عن الصحابة أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، وهذا إسناد صحيح. وقد قال به طائفة من التابعين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه. وهذه أيضا مسألة من مسائل الخلاف، من قال يقنت دائما، ومن قال يقنت أحيانا ويدع أحيانا، ومن قال لا يقنت إلا في رمضان، ومن قال يقنت في النصف الأخير من رمضان. الأخ يسأل عن حديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن من ينام عن صلاة الفجر ويحتج بهذا الخبر. هذا الخبر جاء عن جماعة وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأصح شيء ورد في الباب هو حديث عائشة، وفي إسناده حماد ابن أبي سليمان، وهو صدوق في حفظه شيء. فقد صح هذا عن علي الموقوفة واحتج به على عمر، رواه البخاري في صحيحه تعليقا، وهذا يشعر بأن له حكم المرفوع، لأن علي قال لعمر وقد علمت، فهذا يشعر بأن له حكم المرفوع. والمقصود بالنوم هنا ما غلبه بعد فعل الأسباب، وليس المعنى أن الحديث أن الإنسان يتقصد ينام ثم يستيقظ ويعتذر بالنوم، وإذا أوقظ اعتذر بأنه يريد النوم، هذا لا قائل به. إنما من نام وغلبه النوم ولم يستيقظ ولم يكن مفرطا، يعني طبقة من الناس يسهرون عند الدشوش ويسهرون في الاستراحات على القيل والقال ولا ينامون إلا قبيل الفجر بساعة أو نصف ساعة، ثم يعتذرون بأن النوم مانع من وجوب الصلاة، وهذا غير صحيح. ولا أظن أحد من العلماء يجيز مثل هذه الصورة، لأن هؤلاء مفرطون. ومن ثم قال الفقهاء ويكره السمر إلا في أمر من أمور المسلمين. وقد قسم غير واحد الفقهاء السهر إلى أقسام. القسم الأول ما كان في الحرام فهو حرام. القسم الثاني ما كان في مصالح المسلمين، ما لم يترتب عليه تفويت صلاة الفجر فهذا مشروع. الأمر الثالث ما كان في الطاعات أو في الأمور المباحة ويترتب على ذلك تفويت صلاة الفجر فهذا حرام، ولو كان في قيام الليل. لو أن الإنسان يسر على قيام الليل، ليس في الاستراحات ولا عند الدشوش ولا في القيل والقال، يسر على قيام وعلى صلاة ويؤدي به هذا القيام إلى تفويت صلاة الفجر، كان قيامه حراما، لأن الفرائض تؤدى قبل النوافل، والله جل وعلا لا يقبل الفريضة النافلة حتى تؤدى الفريضة. أما من نام وعمل بالأسباب أو غلبه النوم أو كان في سفر وغلبه النوم ثم لم يستيقظ حتى طلعت الشمس يعتبر معذورا، ولكن مع فعل الأسباب كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وقال لبلال ارقب لنا الفجر، فأمر يرقب له الفجر ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس. قال بلال أين أنت؟ قال يرفع أخذ بنفس ما أخذ بنفسك، يعني اعتذر أنه غلبه النوم أيضا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مع فعل الأسباب. أما بدون فعل الأسباب فإن هؤلاء ينكروا عليهم. ما في في جماعة، إنما في صلى العشاء في جماعة، أما من صلى الفجر ليس فيه في جماعة. لا لا لا تثبت الصلاة، كل الحديث الوارد في الصحيح الصحيح وفي المسند ما فيه لفظ الجماعة. الورد في العشاء صلى العشاء في جماعة، أما صلى الفجر ليس فيه في جماعة. والمقصود شيخ الثاني هل تكون علما؟ الأخ يسأل عن أثر أبي هريرة حفظ بن رسول الله وعائي، يقول هل هو صحيح؟ وإذا صح هذا ما معنى هذا الخبر؟ وهل كتب أبو هريرة رضي الله عنه شيئا مما أمر أن يسلم تبليغه ويتعلق بالأحكام؟ وما هو المقصود بالوعاء الذي بثه وبالوعاء الذي كتمه؟ أولا هذا الخبر في البخاري، حديث ابن أبي ذئب عن المقبر عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي، وأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. وقد ذكر الحافظ الذهبي في السير لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكتب شيئا مما تحتاجه الأمة، وإنما لم يبث الوعاء الآخر المتعلق بأخبار الملوك والفتن ونحو ذلك التي لو حدث بها لذهبت رقبته. ومع هذا ما كتمها أبو هريرة، كان يعرض بها كقوله أعوذ بالله من سنة الستين، يعرض بيزيد، وهكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يصنع. وما هناك شيء عند أبي هريرة تحتاج الأمة ولم يقله. وقد قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة ملازمته، لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقط، وحفظ عنه 5400. وهو الذي يقول ما من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديدا إلا ما كان من عبد الله بن عوف، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومع هذا المنقول طبعا في الصحيح، ومع هذا المنقول عن أبي هريرة أكثر من المنقول عن عبد الله بن عوف، والمنقول عن عبد الله بن عوف أقل من المنقول بكثير عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا فقول أبي هريرة حفظت من رضو عائنا ما حفظت، وهذا متعلق بالأحكام وما تحتاج الأمة، فإن أبي هريرة رضي الله عنه بلغ ذلك كله وهو موجود ومنقول. وما الآخر فلو بثت لقطع هذا البلعوم، المتعلق ببعض أمراء بني أمية وأشباههم. ومع هذا نقل عن أبي هريرة شيء كثير عنهم، سواء كان تصريحا أم تلويها. لا لا يسمى قدحا، إنما حديث أخبار عن ظلم أو عن إمارة السفهاء كما حدث بذلك، أو عن غلمة كما قال عبد الله على هذه الغلمة، وغير ذلك من الأشياء. يعني ليس في طعن حيث العموم منذ زمن النبوة، منذ زمن ذهب الخلفاء الراشدين وذهب عصر معاوية رضي الله عنه، لم يأتي بأفضل من الدولة الأموية، بكثير أفضل من الدولة العباسية، والدولة العباسية أفضل مما جاء بعدها. ومع ذلك الدولة بني أمية على ما جاء فيها عندهم من الظلم وبعض البدع هي أفضل بكثير من الدولة العباسية. الدولة العباسية الدولة الأموية كانت مستقلة منذ أن بدأت إلى أن سقطت، وهي عاشت 130 عاما، وكانت دولة مستقلة، كانت دولة مستقلة. وأما الدولة العباسية فلم تكن دولة مستقلة، كانت في بعض الخلفاء الأوائل دولة مستقلة، ثم بعد ذلك كانت بأيدي آخرين. بعض خلفاء الدولة العباسية كانوا يفرضون البدع وينظرون للبدع وينظمون البدع ويحملون الناس بذلك على النار والحديد كما صنع المأمون كما صنع المعتصم وكما صنع الواثق إلى أن جاء المتوكل بعد الواثق فرفع البدعة عن المسلمين ولم يدم أمره إلا قليلا حتى قتله ابنه فدبت الفوضى إلى المسلمين. فعما ما جاء في هؤلاء إلا أنه محسن حالا من بني العباس. يا شيخ ربما أنت ذكر حديث قعد معاوية وفتح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في معاوية وكل حديث طعن في معاوية فهو كذب. ومعاوية رضي الله عنه من أفاضل الصحابة وهو أفضل ملوك للأرض على الإطلاق. وحين ظهر على الناس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وظهر من عدله وفضله ظن بعض الناس بأنه أفضل من معاوية فذكر هذا لعبد الله بن مبارك فقال غبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. وحين قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى ما قال عبد الله المبارك قال صدق قال صدق وهذا ليس كان فيه. وكذلك كان الصحابة يعرفون فضل معاوية يعرفون فضل معاوية ولا فضائل فقد كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهمه بشيء. وحين كان أمير من عمر على الناس والله على الشاب ولم يتهمه بشيء وحسبك بعمر بصيرة بالرجال عزل عمر سعد بن أبي وقاص الذي هو أحد الخلفاء الراشدين لما جرى بينه وما جرى بين الآخرين في مسألة أهل الكوفة. وحين احتضر وقتل عمر وصيب عمر جرح عمر رضي الله عنه قال يحضر وجعل الأمر في ستة جعل منهم سعدا وقال إن لم أعزله عن تهمة ولكن الشاهد أنه عزل لما جرى بينه وما جرى بين الآخرين ومعاوية ما عزله توفي وقتل عمر رضي الله عنه ومات ولم يعزله كان قائما على أمور عمر. ثم استمر في ذلك في عصر عثمان وبقيادة فتح المسلمون قبرص وهو أول من غزا في البحر ورد حديث صحيح في فضل أول من يغزو في البحر وأن مغفور له. معاوية كان هو القائد الصحابة رضي الله عنهم يتهمون بشيء في عصر عمر في عصر عثمان. وحين جرى القتال بين أهل الشام بقيادة أمير معاوية وبين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يطعن معاوية ولا من معه في دين معاوية إنما كان يجري بينهم أمور قتال وما يجري بينهم من التلاعن والسب كان في أمور القتال ولم يتكلموا في دين معاوية. فرق بين الصورتين. وكذلك حين ولي معاوية عدل وذكر الناس سعي آنذاك وحكم تيمية الإجماع بأنه أفضل ملوك أهل الأرض ولا يختلف الناس في فضل معاوية. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه مع أن ابن عباس كان من حزب علي رضي الله عنه وكان مع علي رضي الله عنه لأن علي كان رضي الله عنه هو الخليفة باتفاق الناس وأفضل معاوية بالإجماع وهذا لا نزاع فيه. وكذلك جزم غير واحد وحكى الإجماع على أن كل من قاتل عليا كان الصواب مع علي وهذا لا نزاع فيه. ومع هذا في البخاري لما جاء رجل إلى ابن عباس يقول أن معاوية أوتى بواحدة قال إنه فقيه أثنى عليه. وفي البخاري أيضا بعد مباشرة في الصحيح قال إنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت له الصحبة وأثبت له الفقه ولم يتكلم فيه بشيء وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذاب ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. ومن ثم ما تكلم فيه معاوية رضي الله عنه وجب تعزيره لأن يتكلم في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يرتدع وجب هجره والتحذير من شره. وهؤلاء يتكلمون في معاوية يجعلون من معاوية بوابة للطعن في الآخرين ولا يمكن أن الرجل يطعن في معاوية ويقف على معاوية. هؤلاء في قلوبهم مرض على الصحابة فيتكلمون في معاوية. دل على هذا أن رجل قبل 20 عاما حين خرج يتكلم في معاوية تكلمنا عنه في أكثر من مجلس رددت عليه في كتاب الاستنفار كنت راهن على أن هذا في قلبي مرض على الصحابة. وفعلا بعد مرور الأيام بدأ يتكلم في أبي بكر بدأ يتكلم في عمر بدأ يتكلم في الآخرين من الصحابة ولكنهم يدخلون عن طريق معاوية للطعن. ثم هؤلاء من حرصهم يقول معاوية ورث هل خلق كله الآن تورث أين هم عن هؤلاء لماذا يذهبون إلى رجل قد مات منذ أكثر من 1300 عام، ثم يذهبون إلى معاوية. هؤلاء لا يقصدون أن ورث أو قضية توريث، ولا يذهبون إلى قضية الظلم. هذا الخلق الوضع كله يعج بالظلم، كله يعج بالتوريث، كله يعج بالاستبداد، كله يعج بالاستكبار، كله يعج بالملك الجبري الذي يقاد الناس فيه بالنار والحديد. أين هم عن هؤلاء؟ ما يتكلمون. أين هم عن الناس يتكلمون عن القوانين الوضعية؟ أين هم عن هذا؟ ولا يتكلموا إلا معاوية لكي يحكم الناس بالكتاب والسنة. فهؤلاء في قلوب المرض على الصحابة يطعنون في معاوية لأنه قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يدخلون عن طريق الطعن في معاوية، الطعن في الآخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أقصر في أقول هل ورد عن النبي ورد الاقتصال على ركعة واحدة في النهار؟ إذا كان مقصود ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد فيه شيء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوع بركعة في النهار أبدا. وإذا كان مقصود عن الصحابة فنعم، جاء عن الصحابة أنه يجوز الإنسان يتطوع ولو بدون عدد، وهذا ثابت عن طائفة منهم، الإنسان يمكن يتطوع من النهار ولو بدون عدد، ولكن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى. والله